بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته لهم الدين. يقول تبارك وتعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يخبر سبحانه وتعالى عن الفصل الثالث من محنة يوسف عليه السلام وابتلائه، أنه أدخل السجن، طبعا أدخل في غير يعني جريمة، بهذه التهمة الجائرة التي يعني اتهمته بها امرأة العزيز عزيز مصر الفاجرة، وساعدها من ساعدها من حولها من هؤلاء يعني الفاجرات. قال جل وعلا: ودخل معه السجن فتيان. فتى ويعني الذي في مقتبل عمر الشباب، ورأى كل منهما بعد مدة، رأى في منامه، قال أحدهما: إني أراني أي في النوم أعصر خمرا، أعصر عصير من الذي يتخذ الخمر، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، أخبرنا بتأويل هذه الرؤية، إننا نراك من المحسنين. ذكرنا أن علاقة يعني آية يوسف عليه السلام هي الرؤى، رؤيا الأولى، رؤيا السجن هنا، رؤيا الملك والذي سأتي بعد هذا ويكون فيها خلاصه، فهذه الرؤيا في السجن كانت لها شأن، مهدت لي يعني تفسيره للرؤيا العظمى التي عاشوا رعاة إبل ورعاة أغنام في بادية الشام. هذه وقائع هذه القصة الطويلة، فإن هذه السورة انتظمت قصة يوسف من بدايتها، من رؤيته للرؤية التي كانت السبب في ما حدث له بعد ذلك، وما تدرج به حتى وصل إلى الشرف العظيم الذي وصله بأن يعني يسجد له أبوه وأمه وإخوته تشريفا وتعظيما له، وأن يظهر بعد ذلك في مظهر يعني النبي الكريم والابن البار المطيع والأخ الصالح الذي يعني يقابل يعني السيئة بالإحسان، والعبد الصالح والنبي الصالح الذي يفعل الخير أينما كان ويبذله وينشره أينما كان، مثل كريم، مثال عظيم يوسف، وهو كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فمن حيث الكرم يعني النفاسة، وذلك أنه من سلالة أنبياء على هذا النحو، هو يوسف ابن يعقوب نبي، ابن إسحاق نبي، ابن إبراهيم نبي ورسول وخليل الرحمن سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام وإخوانه وأبوه يعقوب ومن قبلهم إسحاق عاشوا في بادية الشام بدو، وكان أول يعني سكنهم بعد ذلك، سكناهم الحواضر بعد ذلك، عندما هاجروا إلى مصر، وكان السبب ذلك ما قصه الله تبارك وتعالى في هذه القصة من كيد إخوانه له، ثم بيعه عبدا رقيقا في مصر، ثم ما كان له من شأن يعني زوجة العزيز الذي اشتراه من مصر، وما حصل له بعد ذلك من السجن الطويل والخروج بعد ذلك بأمر عظيم بارع منه. الشاهد أن يوسف بعد ذلك سكن مصر، ثم استقدم بعد ذلك يعني إخوانه إلى مصر فسكنوها ما شاء الله تبارك وتعالى، سكنوا نحو 500 عام، ثم كانت رحلتهم بعد ذلك خروجا من مصر كما سيأتي في بالتفصيل في قصة موسى عليه السلام. هذه لمحة عن وقع هذه القصة لنكون على شيء من التصور عندما نأتي إلى إخبار الله تبارك وتعالى بهذه القصة مع سياقة القرآن والعبر التي ضمنها الله تبارك وتعالى بعد يعني أن يقص الله تبارك وتعالى كل فاصل منها وكل خطوة فيها. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة العظيمة بقول بالحروف المقطعة ألف لام را، وقد مضى كثيرا بيان معاني يعني التي قالها أهل العلم، المعاني التي قالها أهل العلم في هذه الحروف. قال جل وعلا تلك آيات الكتاب المبين، تلك إشارة يشير الله تبارك وتعالى إلى هذا الكتاب الكريم، فقال تلك آيات الكتاب الكريم. آياته الآيات هي دلالات الواضحات، وكل جملة في القرآن آية فيها دلالة واضحة على أن هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وذلك بهذه الصياغة المعجزة التي يستحيل على العرب الفصحاء الذي نزل القرآن بلغتهم أن يأتوا بكلام يشابهه أو يقاربه. تلك آيات الكتاب، سماه الله تبارك وتعالى كتابا فإنه قد كتب في السماء ونزل شفاها من الله تبارك وتعالى إلى جبريل، ومن جبريل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نزل على قلبه ليحفظه بمجرد ما يسمع ويحفظه، إن علينا جمعه وقرآنه. ثم إنه كتب بعد ذلك في الأرض، وهو أعظم كتاب كتب، يكتب في الأرض ويقرأ في الأرض. المبين، البين الواضح أنه من الله، وكذلك المبين، المبين بالفعل المتعدي المبين لكل ما نزل له من العقائد والأحكام وأصول الإيمان والأخلاق اللي هو موضوع القرآن، فهو مبين بيانا كاملا ومفصلا مفصلا كاملا لكل معنى جاء هذا القرآن يعني إيضاحه وإظهاره. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إن الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى يؤكد أن هذا القرآن منه، وهذا كثير في القرآن، وهذا كثير في القرآن، تأكيد الله تبارك وتعالى دائما على أن هذا الكلام نازل من عنده سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه أي هذا القرآن قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، حال كونه قرآنا مقروءا عربيا بلغة العرب، لعلكم تعقلون أيها المخاطبون. فإذا كان القرآن، وهذا من تفضل الله تبارك وتعالى العرب الذي نزل القرآن بلسانهم، فإنه إذا نزل بلسانهم ولا شك أنهم يعرفوا يعني معاني العربية ومراداتها والتصريف فيها، فيكون هذا أدعى إلى أن يعقلوه. ولو أنزله الله تبارك وتعالى بلغة أخرى ولغة أعجمية وجاء من يقرأ عليهم هذا الكتاب الأعجمي، فإنهم لا شك أنه يعني لن يعقلوه، كما قال تبارك وتعالى ولو يعني جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، يعني لولا فصلت لنا آياته حتى نعرفها. فيقول لهم هذا الاعتذار لا يعني كممكن تعتذروا هذا لو أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على نبي من غير العرب ثم جاء ليقرأه عليكم فاذكروا نعمة الله تبارك وتعالى يعني أيها العرب عليكم. ولو أنزل الله تبارك وتعالى قرآنا عجبا على النبي العربي ثم يترجمه لهم لكذلك، قالوا لولا فصلت آياته يعني بلغتنا حتى نفهمه. أعجمي وعربي يعني أعجمي كتاب وعربي رسول، رسول عربي، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى رسوله عربيا وقرآنه عربيا، وهذه منه عظيمة على من كان يتكلم بهذا اللسان وقت نزول الوحي، فإن هذا أسهل وأيسر جدا لأن يصل إلى مراد الله تبارك وتعالى. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكذلك هذا الخطاب للعالم كله، وذلك أن اللغة العربية هي أشرف اللغات وأحسنها من حيث إظهار المعنى المراد، فإن هذه اللغة هي لها قوم صناعتهم يعني الأساسية وعنايتهم الكبرى بالكلام الحديث. ولذلك مثلا ممكن ذات واحدة يطلقون عليه عشرات ومئات الأسماء، وكل اسم يدل دلالة معينة على هذه الذات، فالناقة والسيف والأسد، هذه تجد لكل واحد منها أكثر من 100 اسم في لغة العرب، وهو يبين أوصاف، فهو سيف ومهند وصارم، وهذا أسد وليث وهزبر وغضنفر وقسوة، يعني الابن هذا أخوهم هذا عن أبيهم بأي صورة من الصور بالقتل أو الإلقاء في أرض بعيدة، ثم قر قرارهم واجتمع أمرهم على أن يغيبوه بعيدا عن أبيه، فتحايلوا، بدأوا التحايل على الأب ليأخذ يوسف، فطلبوا منه أن يسمح لهم باصطحابه إلى البر، امراة وأغنام، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، ليه ما تخليه يخرج معنا أبدا، وإنا له لناصحون، نحن ليس في قلوبنا يعني غش له، نحن مخلصون في حبنا لأخينا ونحب له الخير، نحب أن يخرج معنا ويلعب معنا، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. قال إني لا أحسن أن تذهب، يعني إنه يشق علي فراقه وبعده عني، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة كيف يعتري الذئب على أخينا فيقتله ونحن جماعة قوية، هم 10 من الإخوة الكبار ونحن عصبة، إنا إذا لخاسرون، إذا كان ذئب يعتدي علينا ويأكل أخانا ولا نستطيع أن نمنعه إذا نحن من أهل الخسار، وتبار فلا خير فينا ولا قيمة لنا. قال جل وعلا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، يعني أن أباهم قد وافق لهم على أن يأخذوه وذهبوا به، ذهبوا يوسف معهم في يوم من الأيام، أخذوه بعد ذلك لينفذوا ما قرر قرارهم عليه. قال جل وعلا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أجمعوا يعني جميعهم اجتمع أمرهم على هذا الأمر، العشرة هؤلاء الإخوة، أن يجعلوه في غيابة الجب، أنهم يتركوه يلقوه في غيابة الجب، يعني هذا المكان الذي يكون يعني يابس حول الماء، وطبعا الأرض بعيدة عنه، وهو غلام وحده لا يستطيع أن يعني يرقى هذه البئر وحده، ولا يستطيع أن يخرج من هذه الغيابة إلا بمساعدة من يساعده، فإذا سيبقى وسيأتي من يمر يعني في هذا الطريق من المسافرين فيكتشفوه فيأخذوا، هذا يكون هذا كنز لهم، هدية لهم. قال جل وعلا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أوحينا إليه، أوحى الله تبارك وتعالى إلى يوسف بأن لتنبئنهم، لتخبرن إخوتك هؤلاء الذين صنعوا بك هذا الصنيع في يوم ما، لتنبئنهم بأمرهم هذا، أمرهم هذا تآمرهم عليك وإلقاؤهم إياك في هذه الغيابة وترك يشكهم لك لتغيب بعيدا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، في الوقت الذي لا يشعرون بأنك أنت يوسف عندما تخاطبهم هذا الخطاب. وهذا تطمين من الله تبارك وتعالى لعبده يوسف وإخبار له أنه اصبر اصبر، فإنه سيأتي اليوم الذي تخبرهم بهذا الخبر وهم لا يشعرون، ويكون هذا كما كذلك أدعى إلى يعني كسر نفوسهم ويعني تذكيرهم بأمر من أمور الشر قد وقع منهم في أخيهم الذي لم يرتكب يعني بالنبوة، فكذلك يختارك الله تبارك وتعالى لهذا الأمر. هذه الرؤية تنم عن هذا الأمر، وأن الله تبارك وتعالى سيختارك لأمر عظيم ويتم عليك نعمته بالنبوة. إن ربك عليم حكيم، إن ربك عليم بشؤون خلقه سبحانه وتعالى حكيم على الأمر في إصابة، فيجعل هذا هنا وصف الله تبارك وتعالى بهاتين الصفتين، مما يعني يبين أنه يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى، وأن هذا يعني توسما منه الخير أن الله تبارك وتعالى يعني يضع النبوة يعني في هذا المكان الطيب الطاهر. ثم قال جل وعلا لقد انتهت الأمر، وأصبح الأمر هنا أمام نحن أمام بداية للقصة، وهذه القصة فيها نوع من يعني العقد أو اللغز. إيش هالرؤية؟ كيف ستنتهي؟ كيف ستؤول؟ ما هي الأمر؟ ثم لا تفك هذه يعني الرؤية إلا في نهاية القصة. قال جل وعلا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يخبر سبحانه وتعالى بأنه كان في يوسف وإخوته آيات عظيمة كثيرة على شلون الإخوة يحصل بينهم حسد وتنازع، كيف يعني ممكن أن يكيد الإخوة لمن يحسدونه و يعني ما منهم صور هذا الكيد، صور الكذب، كيف ينكشف هذا الأمر، كيف يعني من شرفه الله تبارك وتعالى يقابل الإساءة بالإحسان، كيف ممكن أن يعني الكيد الصالح في أن يظهر الإنسان حقيقة يعني من أراد به شرا. كذلك كنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أمور من يعني شوف الكيد الحسن وتشوف الكيد يعني السيء وتشوف الكيد الحسن، أمر عظيم جدا. كيف يعني يقع هذا من يعني الشرير وكيف يقع هذا من المحسن؟ ففيها آيات عظيمة جدا كثيرة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، لمن يسأل عن يعني حقيقة هذا الأمر فيها آيات، وهذه القصة جاءت لبيان هذه الآيات. لقد كان في يوسف وإخوته آيات عظيمة للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إذ قالوا لهم إخوة يوسف ليوسف وأخوه، لم التأكيد، يوسف وأخوه، أخوه بنيامين شقيقه من أم واحدة، وهؤلاء الإخوتان غير أشقاء، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. كيف يحب يعني هؤلاء وكانوا هم ابن الزوجة الثانية وهم صغار، وأولئك الأشقاء كبار هم الذين يقومون بالعمل وبالرعي وبالديت، وهم يعني جماعة كبيرة هذول عشرة أشخاص، وهم القائمون يعني بشأن يعني المعاش والحياة، وهذا لسه يعني غلام صغير وغلام صغير. أيوسف وأخوه أحب إلى أبينا، هذول الصغار ونحن عصبة جماعة قوية، إن أبانا لفي ضلال مبين. أن يؤثر يعني هؤلاء الصغار عنا ويكونوا هم يعني أكثر قرب إلى قلبه وإلى مجلسه وفي وجهه، ونحن يعني أبعد منه في ذلك، إن أبانا لفي ضلال مبين. جعلوا هذا يعني من جملة الضلال الذي في أبيهم، إذ كيف يؤثر يعني غلامين صغيرين من إخوانه على يعني ولدين صغيرين على الأولاد الكبار القائمون بأمر الحياة والمعاش. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. زين لهم الشيطان وسوس لهم أنه الطريق للخروج من هذه المشكلة، وهي أن يكونوا يعني لهم وجه عظيم عند أبيهم، أن يوسف يقتلوه أو اطرحوه أرضا، يعني اطرحوه أرضا بعيدة، يعني خذوه وغووه قووه في في في في مكان بعيد، فيأخذه بعض السيارة المارة ويذهب إلى يعني مكان بعيد يغرب، لا يعرف بعد ذلك كيف يعود، يباع عبد من العبيد، وبالتالي خلاص إذا خلى وجه أبيه وذهب هذا الابن الذي أصبح حائل بيننا وبين أبينا، فنكون بعد ذلك نرتاح منه. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، يخلو لكم خلاص تصبحوا أنتم الأقرب إليه، وما في هذا الحائل الذي يحول بينكم وبينه، وتكونوا من بعده قوما صالحين. وتكونوا من بعده قوما صالحين، قيل المعنى وتكونوا من بعده من بعد تغييبه قوما صالحين، تتوب إلى الله تبارك وتعالى، ممكن أن نتوب إلى الله ونرجع إلى الله من هذا العمل، وبالتالي نكون يعني صالحين عند الله. أو تكونوا من بعدهم قوما صالحين يعني في الدنيا، بأنه إذا غيب هذا خلاص الأسرة يعني كأنه يلتم شملها، ونصبح مع أبينا يسمع لنا ونجلس معه ونكون عند قلبه، ويصبح هذا الذي أخذ يعني قلب أبينا منا يصبح خلاص مغيب فينتهي. وتكون بعده قوما صالحين في هذه الدنيا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، قال قائل منهم، قيل يعني أكبرهم سنا وأكثرهم يعني رشدا وعقلا بالنسبة إليهم، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يعني إذا كان هذا أمرين سيئين يختار اللي هو دون الذي أقل سوء. القتل جريمة كبرى وفيها يعني معصية عظمى، لا يزال المسلم في فسحة المدينة ما لا يصب دما حراما، وكل أخوه يعمل إلى قتله وهو لم يصنع لهم شيء، جريمة كبرى. لكن الأولى أن احنا قال وألقوه في غيابة الجب. غيابة الجب، الجب البئر، والغيابة هي حين إذا حفر البئر يكون تحت شيء من السعة حوله، لا يستطيع يعني من ألقي فيه أن يصعد بمفرده، لا بد أن يصعد يعني بمعاونة أحد يدلي له حبل ونحو ذلك. أما إذا ألقي فيه وحده وبقي على يعني شاطئ البئر في المكان المحفور فإنه لا يستطيع الخروج، لا ولا الصغير ما يستطيع الخروج. وهذا البئر طبعا يعني يمر عليه المارة يستقون منه، فلما يجي واحد يستخل ماء طبعا هو حيصرخ أنقذوني اليد، فيأخذوه معهم، وولد ليس له يعني يصبح كأنه يعني يلتقط هنا ويؤخذ لا معرفة له، فعلى طول سيأخذوا معهم إلى اليد يستخدموه يأخذوه معهم ليبيعوه، فبالتالي يبعد عنهم بطريق أهون من قتله. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. والجب هنا يبدو أنه المعروف لهم أنه جب، يعني بئر معروف، وسمي جب لأنه جب يعني جب الأرض هو القطع. يلتقطه بعض السيارة، السيارة من يسيرون لهم الطرقية الذين يعني في هذه بادية وطرق مطروخة، إن كنتم فاعلين ولا بد من أن تغيب يوسف عن أبيه. ويبدو قرر قرارهم على هذا، فبدأوا في مشروعهم هذا في تغييب أخيهم عن أبيه. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. ما لك يعني ما شأنك وما ديت، لا تأمنا على يوسف، لا تحب أن يخرج يوسف معنا يعني عندما نخرج بالأغنام للرعي أبدا، وتبقي عندك دائما يعني يبقي عنده في مكانه في خيمته وفي منزله ولا يسمح له بالخروج مع إخوانه. ما لك يعني ما شأنك، لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، نحن إخوانه وناصحون له، لأن الناصحون ما في قلوبنا غش له ولا مكر ولا خديعة، نحن يعني نحب أخانا وننصح له. الناصح يعني لغيره هو الذي يعني لا يحمل له غشا ولا خداعا ويحب له الخير كله. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا أرسله معنا غدا يعني عندما نخرج بأغنامنا للرعي يرتع، والرتع هو يعني الأكل والشرب والاستمتاع بأنواع المتع في البر من الجري وراء الغنم ومع الصغار، ويعني شرب اللبن ورؤية المناظر البديعة اللي هو شأن الرعاة الذين في هذه البادية، يرتع ويلعب. وهذا أنسب شيء للصغير، فهو صغير يحب هذا، خليه يذهب لما هو قاعد في البيت، خليه يخرج معنا إلى البر ليستمتع بي يعني حياة الرعاة. وإنا له لحافظون، إنا بالتأكيد له ليوسف لحافظون، سنحفظه من أي شيء يعني شر يمكن أن يصل إليه. فقال لهم يعقوب عليه السلام قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فقال لهم الأمر الذي هو يوجعهم في الأساس، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به يعني لا أحب فراق، لا أطيق فراق، فيحزنني أصيب بالحزن إذا كان يعني هذا الغلام بعيدا عني. إني لا يحزنني الحزن في نفسه أن تذهبوا به يعني بعيدا عني، وأخاف أن يأكله الذئب، أخاف عليه كذلك يعني هو لا يصبر لفقده لبعده عنه، وهو كذلك يخاف أن إخوانه ينشغلوا فيما هم يعني منشغلون فيه من لهوهم من لعبهم من غنمهم سقي أي شيء في خدمة يعني غنمهم، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، تكونون في حال غفل عنه وهو غلام صغير لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فيأتي الذئب يعني إذا تركته في مكان غفي غفى في مكان محمود ذلك فيأكله الذئب. وكان هذا طبعا من يعقوب عليه السلام، طبعا أصح لهم يعني حقيقة يوسف من قلبه وبيان خشيته، وقد التقطوا يعني هذا الأمر أن يأكله الذئب لتكون هي الحجة التي يعني يحتج بها عندما ينفذ يعني ما عزموه عليه في شأن يوسف. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.